وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سبحان الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الحمد لله صلى الله وسلم تلك الرسل شرح إلى الرسل منهم من قد تقدم ذكره كموسى قريبا إشارة وذلك النبي من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا تقدم في أول السورة إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعقوب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض للدلالة على أن الرسل متفاضلون فبعضهم أفضل من بعض. نعم هم أفضل هم أفضل الناس وقد فضل الله بعضهم على بعض وفي الآية الأخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا كذلك تقدم ذكر داود منهم من كلم الله يعني منهم من كلمه الله منهم من كلمه الله وهو موسى قد صرح الله بهذا في قوله وكلم الله موسى تكليما كذلك من أنبياء الله ورسله عيسى وقد آتاه الله البينات وأيده بروح القدس وهو جبريل قل نزله روح القدس من ربك وأيدناه بروح القدس وقد قص الله علينا خبر عدد من الرسل ومنهم من لم يقص علينا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات فما جرى ويجري من اقتتال بين المسلمين والكفار أو بين المسلمين أو بين الكفار فكل ذلك بمشيئة الله وبتقديره وله الحكمة البالغة في كل ما يجري له الحكمة البالغة في كل ما يجري ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر إذن القتال المشار إليه هو القتال بين المؤمنين والكفار. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم قال سبحانه خاطبا للمؤمنين ونادبا لهم إلى الإنفاق في وقت السعة في هذه الدنيا قبل يوم القيامة الذي ليس فيه مال ولا بيع ولا شراء ولا صداقات إلا أهل الإيمان والتقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم عظيم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كما سيأتي، ولا شفاعة. وهذا نفي للشفاعة التي يظنها المشركون، وهو أن أحدا يشفع عند الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق بغير إذنه ويشفعه وهو كاره. فالله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذن، ولا يأذن بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، فهم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. والكافرون هم الظالمون، وأظلم الظلم هو الكفر والشرك. الكافرون هم الظالمون، وهذا من أساليب الحصر، هم الظالمون، حصر لهم في الظلم. نعم، من بعده؟